وبعد أن صدق في بيته في أي محل، وإذا كان طريق السر كان أفضل، إلا إذا دعت الحاجة إلى جهر، ولكن ليس محل قبور في الأسواق في البيت في أي مكان في المسجد من سأل ما بأس. والخلاصة أن زيارة النساء القبور لا تجوز، وكونهن يذبحن الأموات أو يطلبنهن يطلبن منهم المدد أو الغوث أو شفاء المرضى هذا شرك أكبر، سواء وقع من المرأة أو من الرجل، حتى ولو فعله في بيته ما هو عند القبور، يا سيدي فلان، يا عبد القادر، يا حسين، يا علي، يا رسول الله، يا ولو في بيته ولو في أي مكان بعيد عن المدن والقبور هو الشرك الأكبر، ولو أنه في الصحراء ما عند أحد، إذا قال يا رسول الله انصرني أو يا رسول الله اشف مريضي أو ما أشبه ذلك فقد عبده من بلاد هذا الدعاء، أو قال يا سيدي حسين أو يا سيدي الحسن أو يا سيدي علي أو يا سيدي عبد القادر أو أحمد البدوي أو ما أشبه ذلك، يطلبه المدد والعون والغوث، هذا من الشرك الأكبر. وهكذا إذا تقرر له بالذبائح سواء عند قبره أو بعيدا عن قبره يذبح من أجل التقرب إليه، يرى أنه إذا ذبح له يمده بأشياء أو يعطيه أشياء أو يحصل له أشياء، فالذبح عن الله شرك أكبر. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي في الذبح ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، فأمر بالصلاة والنحر لله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. فالذبح عبادة عظيمة كالصلاة، فإذا ذبح لأصحاب القبور وتقرب إليهم بذلك يرجو شفاعتهم ويرجو أنهم يقربون الزلفى، أو الصدقة يطلب الأجر منهم والثواب منهم، أو حج بقبورهم، أو ما أشبه من المقاصد التي يفعلها يتقرب بها إلى أصحاب القبور، ويكون بهذا قد عبدهم وجعلهم آلهة يعبدهم مع الله بصلاته لهم أو دعائه لهم ذبحه لهم أو نذره لهم أو غير ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من نينوى في العراق، وباعثتها إحدى المستمعات، تقول المستمعة أم هديب من العراق أو هديب، تقول: استشهد زوجها في الحرب في اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك، وكان لا يصلي، ولكنه كان ينوي أن يصلي بعد انتهاء الحرب، ولكنه استشهد قبل أن يصلي، فهل يجوز أن أصلي بدلا عنه؟ وإنني أنفق كثيرا بغية الثواب له، فهل تصله النفقات التي أنفقها من راتبي وليس من راتب ابنتي الوحيدة التي عمرها سنتان؟ بعض الناس يقولون: لا يجوز أن تنفقي لأن في عصمتك قاصرة، علما بأني غير محتاجة، وجهوني جزاكم الله خيرا. الذي لا يصلي لا صلى له، الصلاة ما يفعلها عن أحد، الصلاة لا تفعل عن أحد، والذي مات ولا يصلي تقدم في الجواب السابق أنه كافر نسأل الله العافية، ترك الصلاة كفر أكبر على الصحيح، وين من هذا الوجوب؟ كل يعزم أن يصلي في المستقبل هذا ما هو عذر له، واجب الجدار بالصلاة، فلا تصدقي عنه ولا تصلي له ولا تدعي له ما دام مات على ترك الصلاة، نعوذ بالله من ذلك، ولا تنفقي من مال اليتيمة لا لحق لا له ولا لغيره، من اليتيمة احفظيه لها، احفظيه لها وثمريه لها، أو أعطيه إنسان من كثار الطيبين وثمره لها، صدقي من مالك أنت لهذا الزوج أو لنفسها. أما الزوج الذي توفي على هذه الحالة هو وهي ترك الصلاة لا تصدقي عنه ولا تدعين له ولا تستغفرين له